هنا صدقت حلمي وبدا قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقتي هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة في طريق مشيت واديني ثبات واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم وبرهم عليك تخسروا وكسبت انا ابن مصر انا ضد الكسر انا رافع راسي تملي فوق طول العمر انا ابن مصر قلبي نصر ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر لو غرقوك عوم لو وقعوك قوم صدقني في يوم بعزيمه واراده تقف تاني كلا أحلامك بالإمكان وعشان أنت بطل من جواك في حلم بيستنى شفت أزمات ومواقف ملهاش عد بس الصدمات بتقوي ومش بتهد أنا عندي ثقة بالناس ومناعة ضد الياس تطير من غير جناحات وياك تقول ما خلاص الوقت فات شوف الجايات وانسى الريحات حبك طموح وهتعمل معجزات انا ابن مصر انا ضد الكاس انا رافع راسي تملي فوق طول العمر انا ابن مصر قلبي نسر ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر أنا ضد الكسر أنا رأي